ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن الأحاديث الواردة في كيفية ختام الصلاة كما هو ثابت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر معنا حديث المغيرة بن شعبة، وحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث ثوبان عليهم جميعا من الله الرضوان. وعرفنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته استغفر الله ثلاثا. قال الأوزاعي، وهو أحد رواة الحديث، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وهذا الاستغفار من التقصير الذي يكون في الصلاة، سواء كان تقصيرا في الباطن وذلك بفقد الخشوع أو بالوساوس أو بحديث الدنيا، أو كان تقصيرا في الظاهر بأن الإنسان أحيانا لا يتم القراءة أو الركوع أو السجود. وبعد ذلك كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني مثل ما افتتح الصلاة بالثناء على الله عز وجل، فقال: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فكذلك يختم الصلاة بالثناء على الله عز وجل: اللهم أنت السلام، أنت السلام السالم من جميع النقائص والعيوب، وقد سلم خلقك من ظلمك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، السلامة والعافية إنما تطلب منك. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا موصوفا بكل جميل، وذا الإكرام أي ذا الإفضال على عبادك المؤمنين، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يأتي بأفضل كلمة وأطيبها، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه هي بعض الأذكار التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي بها دبر كل صلاة مكتوبة. والآن نتأمل في أذكار أخرى أمرنا بها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث عنده سبب، وهو أن فقراء المهاجرين رضوان الله عليهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. هؤلاء يشكون للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء يشاركونهم في أعمالهم الصالحة كالصلاة والصيام، ثم بعد ذلك يتميزون عليهم بعبادات أخرى سببها أن الله قد وسع عليهم الأرزاق، فهم يتصدقون ويعتقون ويطعمون الطعام وغير ذلك من العبادات المالية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل تسبقون به من قبلكم ولا يدرككم من بعدكم؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فجاءوا بعد حين يشتكون، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بالذي قلت لنا فصنعوا مثل ما صنعنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الأغنياء من الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا بهذا الحديث، فرغبة منهم في الخير وأن يضربوا في كل باب منه بسهم، أيضا صاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم المهاجرين بأن ذلك من فضل الله على بعض عباده حين يسارعون في الطاعات وينافسون في الخيرات ولا يكتفون بما قدموا من قربات، بل هم في كل باب سباقون. فالواحد منهم مصل، صائم، متصدق، ذاكر، عابد، زاهد، في كل باب من أبواب الخير هو حريص. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرتب أجرا عظيما، يقول: من سبح الله. سبح الله أي قال سبحان الله، وهي الكلمة المباركة التي افتتح الله بها سورة من كتابه، وهي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده وأمرنا بها فقال: سبح، سبح اسم ربك الأعلى، وقال: فسبح باسم ربك العظيم. وأمرنا بهذه الكلمة إذا أصبحنا وإذا أمسينا وفي وقت الظهيرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر جل جلاله أنه سبح نفسه، ذلك في سورة الحشر وفي سورة الصف وفي سورة الممتحنة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وأخبر عن نفسه جل جلاله أيضا بالصيغة المضارع التي تفيد الاستمرار، كما في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي سورة التغابن كذلك، فتارة بالماضي، وتارة بالمضارع، وتارة بالأمر، وتارة بالمصدر. ما معنى هذه الكلمة سبحان الله؟ معناها أنني أصف الله بكل كمال وأنزهه عن كل نقص. أصف الله بكل كمال، ومن صفات الكمال العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر إلى غير ذلك من صفات الكمال. وأما صفات النقص التي نفاها ربنا عن نفسه، فنفى عن نفسه التعب وما مسنا من لغوب، ونفى عن نفسه النوم والنعاس لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه الحاجة إلى الطعام فقال جل من قائل: وهو يطعم ولا يطعم. ونفى عن نفسه الحاجة إلى العباد: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فحين تقول سبحان الله فأنت تصفه بكل كمال وتنزهه عن كل نقص. من سبح الله دبر، والدبر كما عرفنا في درس الأمس هو نقيض القبل، وهو عقب الشيء وآخره. من سبح الله دبر كل صلاة، جاء في رواية صحيحة مكتوبة في دبر كل، من سبح الله دبر كل صلاة مكتوبة. ولذلك أكثر العلماء على أن هذا الذكر لا يسن بعد النوافل وإنما هو بعد المكتوبات. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد أي قال الحمد لله. الحمد لله هي أفضل الدعاء، كلمة الحمد لله، وهي التي أمرنا بها في السراء والضراء بعد الطعام وبعد الشراب وإذا أصبحنا وإذا أمسينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال. وكذلك في المرض الإنسان يحمد الله ليبنى له بيت في الجنة يقال له بيت الحمد، والإنسان يحمد الله عز وجل كذلك إذا رزق بمولود كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربنا لسميع الدعاء. وقد أمر الله بها نبيه نوحا عليه السلام قال له فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وكذلك قالها داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالمسلم دائما يعود لسانه كلمة الحمد لله، خاصة دبر الصلوات المكتوبات تأتي بها 33 مرة. وكلمة الحمد تعني الثناء بالجميل على الجميل، الثناء بالجميل على الجميل، نثني على ربنا الجميل جل جلاله بجميل صفاته وجميل فعاله. ثم وكبر الله 33، كبر بمعنى قال الله أكبر. وهذه الكلمة أيها الإخوان لو تأملنا نجد بأننا نقولها في اليوم أكثر من 100 مرة. يعني المسلم لو عمل بالسنة فردد مع المؤذن فإنه سيقولها مرارا. ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام على الأقل يأتي بها 5 مرات، ثم تكبيرات الانتقال يأتي بها مرارا. فهذه الكلمة المباركة تتردد كثيرا، الله أكبر، هو سبحانه أكبر من كل شيء جل جلاله. وهذا ترتيب منطقي، فالإنسان يبدأ بالتسبيح الذي هو تخلية تنزيه لله عز وجل عن جميع النقائص والآفات والعيوب، ثم بعد ذلك يأتي بالحمد الذي هو تحلية بعد ما يقول سبحان الله يقول الحمد لله، ثم بعد ذلك يأتي بهذه اللفظة الله أكبر التي تفيد الإجلال والتعظيم والإكبار لله رب العالمين. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33، هذه الصفة الأولى أيها الإخوة الكرام وهي ثابتة في هذا الحديث الصحيح. طيب بقيت 3 صفات أو 3 كيفيات للذكر بعد الصلاة. الصفة الثانية أن تسبح الله 33 وتكبر 33 وتحمد 34، فتلك 100، فتلك 100، وهي أيضا ثابتة في رواية مسلم رحمه الله وقد أشار إليها الحافظ في بلوغ المرام. ثم الصفة الثالثة وهي ثابتة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري تسبحون الله 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، يعني الإنسان يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر

سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله يا أخوانا لو حسبناها كلها ما بتاخذ 3 دقائق، لكن بعض الناس لا يظن بالله على الله بالثلاث يريدها في دقيقة. وأشنع من هذا من يمسكون المسبحة هذه فيحدثون جلبة وضوضاء ويشوشون على الناس في طريقة ما أنزل الله بها من سلطان. ما هكذا الذكر؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا بد أن تعطي الله جل جلاله حقه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما بين الإتقان والإهمال شعرة، فلنصبر بعض الصلوات المكتوبات. ما يشوش بعضنا على بعض، ولا يتكلم بعضنا مع بعض، ولا يضحك بعضنا مع بعض، حتى نفرغ من هذا الذكر المسنون الذي رتب عليه من الثواب شيء عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر هو الرغوة التي تعلوه إذا هاج البحر، إذا هاج واضطرب وتلاطمت أمواجه تعلوه رغوة. لو كانت ذنوبك مثل تلك الرغوة كثرة فإن هذا الذكر الذي أتيت به في دقائق معدودة كفيل بأن يمحو تلك الذنوب. غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وها هنا أيها الإخوة الكرام مباحث. المبحث الأول: أكثر العلماء على أن هذا الذكر إنما يكون بعد الصلوات المكتوبات. هذا الذكر يكون بعد الصلوات المكتوبات، ما يكون بعد النوافل. لما؟ لأن في روايات صحيحة: من سبح الله دبر كل صلاة مكتوبة. ولذلك الروايات المطلقة تحمل على تلك الروايات المقيدة. المبحث الثاني أيها الإخوة الكرام: ما حكم الزيادة؟ ما حكم الزيادة؟ يعني لو أن إنسانا زاد في العدد، زاد في العدد، فسبح الله 40 وحمد 50 وكبر مثلا 60، فهل يترتب هذا الأجر والثواب؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مباحث. مثلا الإمام القرافي المالكي قال بأن الزيادة على الذكر المسنون في العدد بدعة مكروهة لا ينال معها العبد ما أراد من ثواب. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله فرق بين نوعين من الذكر: ذكر مفرد وذكر متعدد. الذكر المفرد مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا ذكر مفرد، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. لو أن إنسانا قالها 200 300 1000 مرة ما يضر، لأنه ذكر مفرد. أما إذا كان الذكر متعددا قال لا تجزئ فيه الزيادة، مثل هذا الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عمله يعني كما نقول أن تشكيلة: من سبح الله وحمد وكبر. فهذه خلطة. يعني مثال ذلك: لو أن الإنسان أراد أن يشرب ماء فشرب كوبا أو كوبين أو 3 أو 10 فالماء هو الماء، لكنه لو أراد أن يصنع شايا فهذا الشاي ماء وسكر ومحلول. لو أن إحدى هذه 3 زادت أو نقصت فسدت الطبخة، أليس كذلك؟ الشاي لو زاد أو السكر لو زاد أو الماء لو زاد ما بيكون مضبوط. لابد كل شيء بمقدار. هذا الذكر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم شك له، ولذلك المطلوب من الإنسان أن يأتي بهذه الأعداد متقيدا على الصفة التي مضت، إما أن يأتي 33 من كل واحدة ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإما أن يأتي بها 10 ثم يأتي بالتهليل، وإما أن يأتي بها 25 فتلك تمام 100، وإما أن يأتي بها 33 34. واضح أيها الناس؟ والمبحث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أكثر أهل العلم على أن ذلك مقيد بالصغائر دون الكبائر، غفرت له ذنوبه أي الصغائر، الصغائر استدلالا بقول ربنا جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، واستدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. قالوا فإذا كانت الصلوات الخمس على جلالتها وعظم قدرها وخطرها لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى هذا الذكر الذي هو أسهل من الصلوات. فلذلك نقول غفرت له ذنوبه، نقول الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، حتى الحج ما يكفرها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي من ذنوبه الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة ماحية. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أيضا فضل التهليل، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنسان يأتي بهذا الذكر يعود نفسه دائما قبل أن يتكلم مع الناس، قبل أن يشغل بشيء يأتي بهذا الذكر المسنون، وإياك عبد الله أن تستبدل به غيره مما وضعه الناس. الأذكار التي ألفها الناس تجدون مثلا في بعض المساجد بصوت واحد يقولون يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، أو يشرعون مثلا في الاستغفار وما إلى ذلك. لا، خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبيب القلوب، طبيب القلوب. الآن الطبيب وصف لك دواء، قال لك هذا الدواء تأخذ منه حبة في كل 12 ساعة مثلا، فأنت ذهبت وأخذت حبتين في كل 2 فلم يحصل الأثر المطلوب، لا تلومن إلا نفسك. أو أن الطبيب أعطاك أنواعا مختلفة من العلاج، أعطاك حبة تأكلها وقطرة تنقطها ودهانا تمسحه، فأنت أخذت الدهان فلحسته والقطرة فشربتها، ثم الحبوب وضعتها في أذنك أو وضعتها في عينك، في هذه الحالة لا تلومن إلا نفسك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب الذي يوحى إليه من الله جل جلاله، وواجب على العبد الموفق الامتثال. نعم. قال له أوصيك يا معاذ لا تتعنى دبر كل نعم، سيدنا أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأوسي من السابقين الأولين، وممن شهدوا بدرا وقبلها شهد العقبة، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فكان سيدا من سادات هذه الأمة، وعالما من كبار علمائها، وإماما مقتدا به في الخير. وفي هذا الحديث في بعض رواياته الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذه مزية عظيمة، والله إني لأحبك. وتأملوا القسم ثم التوكيد بإن ثم الإتيان باللام المزحلقة: والله إني لأحبك. ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الفائز في الدنيا والآخرة. وهذا الرجل المبارك توفي في طاعون عمواس في بلاد الشام، ودفن هنالك رضي الله عنه في بلاد الأردن لما خرج غازيا في سبيل الله، وكانت وفاته سنة 17 من الهجرة أيام خلافة عمر، وله من العمر 38 سنة. لما توفي معاذ كم عمره؟ 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني لأحبك، أو قال له: إني موصيك، إني موصيك. ثم قال له: لا تدعن، لا تدعن. لا الناهية، والفعل اتصل بنون التوكيد الثقيلة، لا تدعن أي لا تتركن، والفعل الماضي من دع ودعا، ودع زي الفعل الماضي من ذر وذر، ذرني ومن خلقت وحيدا. لكن جرت عادة العرب أنها تستعمل هذين الفعلين في الأمر غالبا، دع وذر. فلا تدعن أي لا تتركن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تطلب من الله العون، وإذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ما كان من الله عون ما نستطيع أن نفعل شيئا. ولذلك الآن الصلاة إذا صليناها، أو رمضان إذا صمناه، أو الصدقة إذا بذلناها، أو الحج إذا فعلناه، ينبغي أن نحمد الله، لأن التوفيق منه جل جلاله. كما قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا. وكما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك تطلب من الله العون: اللهم أعني، يا رب هب لي العون من أجل أن أذكرك، أعني على ذكرك. وذكر الله بكل أنواعه، ذكر الله ذكرا عدديا كما في الحديث الذي مضى، وذكر الله عند المناسبات. عند المناسبات الإنسان إذا دخل المسجد، خرج من المسجد، إذا رأى الهلال، إذا لبس الثوب أو خلعه، إذا دخل الحمام أو خرج منه، إذا جامع أهله، هناك أذكار عند المناسبات، إذا أصبح، إذا أمسى، إذا طعم، إذا شرب، فمطلوب منه ذكر الله. وهناك الذكر المطلق: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أي شكر نعمتك. وشكر النعمة يكون باللسان والقلب والجوارح. اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك يا رب أعني على أن أحسن العبادة وقليل من الناس من يحسن كثير من الناس من يعبد وقليل من الناس من يحسن والمطلوب منا أن نحسن في عباداتنا كلها كل العبادات الإنسان يحسنها ما استطاع حتى إذا قرأ القرآن الله جل جلاله قال ورتل القرآن ترتيلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم نحرص على التحسين والتجويد فإن الله جل جلاله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء وأولى الأشياء بالتحسين والتجويد هذه العبادة التي تبذلها لربك ولذلك جاء في بعض الأحاديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه فقال له وصلي صلاة مودع صلي صلاة مودع يعني هذه الصلاة التي أؤديها يا رب لعلها الصلاة التي ألقاك بها وتأمل الآن ستصلي ركعتين بعد الشروق لو أن إنسانا صلى ركعتين ويفكر في الشاي الذي ينتظره أو اللقيمات التي جهزت له غير إنسان آخر يصلي ركعتين ويفكر في الموت أن ربما بعد هاتين الركعتين الإنسان يخرج وربما يصاب لا قدر الله في حادث أو في كذا خلاص تكون هاتان الركعتان هما الختام فلذلك الإنسان يحسنها ويجودها ما استطاع إلى ذلك سبيلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهنا يأتي الخلاف فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول هل يقال هذا الذكر قبل السلام أم يقال بعد السلام أكثر العلماء على الثاني أكثر العلماء على الثاني لأن هذا الذكر يقال بعد السلام استدلالا بالحديث السابق من سبح الله دبر كل صلاة والحديث اللاحق من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وذهب قليل من أهل العلم ومنهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الدعاء يكون قبل السلام قال لأن الصلاة هي محل الدعاء والمناجاة وأما الذكر فإنه يكون بعد السلام يعني ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الدعاء والذكر يقول الدعاء قبل السلام يعني الإنسان في مقابلة مع الله فيطلب كل ما يريد فإذا سلم انتهت المقابلة انتهت المقابلة فقال الدعاء قبل السلام والذكر بعد السلام نعم طيب الحديث الذي بعده ممكن تقرأ بس عم الشيخ نعم هذا إن شاء الله واظب عليه إلى أن يشرح بأن الإنسان يحرص بعد كل صلاة مكتوبة على أن يقرأ سيدة آي القرآن وهي آية الكرسي فلو أنك قرأتها ما بينك وبين الجنة إلا أن تموت الإنسان الذي واظب على آية الكرسي بعد كل صلاة ما يحول بينه وبين الجنة إلا أن تفارق روحه بدنه مجرد مفارقة الروح البدن أنت في الجنة إن شاء الله الإنسان يواظب عليها وسيأتي معنا شرح هذا الحديث أسأل الله أن ينفعني وإياكم